بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لاستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب في عدة أم الولد. قال أبو داود رحمه الله: باب في عدة أم الولد. ثم ذكر رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا تلبس علينا سنة. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10. عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. فبيذكر في هذه الترجمة عدة أم الولد، وكم تعتد هذه المرأة لما يموت عنها السيد. كما بينا قبل ذلك أن عدة المرأة إن مات عنها زوجها فعدتها تتمثل في 4 أشهر و10، إلا إن كانت حبلى فعدتها حتى تضع الحمل، كما بينا ذلك في عدة المرأة التي توفي عنها زوجها. بالنسبة للأمة إن كانت فراشا لذلك السيد وحبلت منه فولد له ولدا، فأصبحت بذلك هي أم ولد. قلنا أم الولد هي أمة، ولكنها تنطلق في حريتها بعد موت السيد، يبقى حرة بعد موت السيد. فلو مات ذلك السيد فهي عند ذلك أصبحت حرة، تنتقل من الرق إلى الحرية. فيا ترى هل في تلك الحالة طالما أنها ولدت من ذلك السيد، فلو مات عنها تكون عدة هذه المرأة كعدة الحرة، كعدة الزوجة الحرة؟ فبيذكر هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة. فذكر ابن المثنى قال: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال: عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، قال يعني أم الولد. فنقول إن أم الولد أساسا هي ما زالت في الرق وليست بزوجة، ولذلك غالب العلماء قالوا أن أم الولد تعتد بحيضة أو بثلاث حيضات، تعتد بحيضة أو بثلاث حيضات. قلنا هذه أمة كانت فراشا للرجل، فلو مات هذا السيد فنقول أنها تعتد بحيضة أو بثلاث حيضات كما هو الخلاف بين العلماء، لكنها لا تعتد عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة. وإن الشارع ذكر أن عدة الوفاة يكون على الزوجة الحرة: والذين توفون منكم يذرون أزواجا. يبقى قال إن الآيات صريحة في أن هذه العدة عدة الوفاة المتمثلة في 4 أشهر و10 تكون على الزوجة، تكون على الزوجة سواء كانت حرة أو كانت أمة. يبقى الحال لو كانت هذه أمة وتزوجها إنسان، يبقى نقول عدة هذه الوفاة أيضا على هذه الأمة لأنها كانت زوجة. فلو تخيلنا كان رجل اتخذ أمة فراشا ثم اعتق وتزوجها فمات عنها، يبقى نقول مات عن زوجة، وهذه الزوجة تعتد هذه الفطرة. أما لو كانت أمة فحتى لو استولد من هذه الأمة فهي ما زالت أمة، فنقول تنتقل من الرق إلى الحرية بموته، ومع ذلك نقول لا تعتد إلا هذه العدة التي ذكرها العلماء بين حيضة أو ثلاث حيضات على خلاف العلماء، لكنها ليست عليها عدة الوفاء، ليست عليها عدة الوفاء. ده طبعا كلام العلماء وده راجح من كلام العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. فذكرت عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا طلق امرأته البتة أي كانت التلقيقة الثالثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر أو يذوق عسيلتها. فذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بهذه المسألة أن المرأة لما تطلق التطليقة الثالثة من زوجها فإنها لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعدما تنكح من زوج غيره. والمقصود بالنكاح في هذه الآية هو وطء هذا الرجل الثاني لهذه المرأة، وطء ذلك الزوج الثاني لهذه المرأة، قلنا وطء حقيقيا. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، يبقى المبتوتة المقصود بها المطلقة ثلاثا، قال فتزوجت زوجا غيره، يبقى طبعا قلنا أن هذا الزواج الثاني لا يكون عن موطأة، ما يكونش فيه اتفاق لا ما بين هذا الزوج الثاني والأول أو هذا الزوج الثاني وتلك المرأة، ما يكونش أي نوع من أنواع المواطأة أي نوع من أنواع، ولكن نقول حاله كحال الخطاب، توافق أن ذلك رجل نكح هذه المرأة، لا يقصد بذلك أنه يحل هذه المرأة لزوجها الأول، ولكن تزوجها حاله كحال الخطاب، فتزوج هذه المرأة وبالتالي دخل بها ثم طلقها قبل أن يوقعها، يبقى فأتحل زوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. يبقى معنى كده أنه لا بد أن يحدث ذلك الجمع، الوطء الحقيقي، يبقى هذا وطء حقيقي. يبقى لو كان في مانع من الموانع طالما أن ذلك رجل لم يواقع هذه المرأة فإنها لا تحل زوجها الأول. يبقى نتخيل كده إنسان طلق امرأته التطليقة الثالثة وبعد انقضاء عدتها تزوج برجل، ونقول هذا رجل بنى بها ولكنه يعني قبل أن يجامع أو يطأ هذه المرأة وطئا حقيقيا قام بتطليقها، يبقى على الرغم أن نقول أنهما انفرد بهذه المرأة ولكنه لم يوقع المرأة، لا نقول أنه لم يطأ هذه المرأة وطئا حقيقيا، فإن طلق المرأة يبقى لا تعود لزوجها الأول، لا بد أن تعود لزوجها الأول، يبقى حتى تعود لزوجها الأول لا بد أن تطأ وطئا حقيقيا في ذلك النكاح. فلذلك ذكرت هذه المسألة للنبي صلى الله عليه وسلم أتحل زوجها؟ قال لا تحل الأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها، يعني هنا كناية عن الجماع، لا بد أن يحدث ذلك الوطء الحقيقي في ذلك الزواج الثاني. ونقول حتى تحل زوجها الأول لو طلق ذلك الزوج الثاني. قال جمهور العلماء يذوق العسيلة كناية عن الجماع وتغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، وتغيب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال الحسن البصري رحمه الله وحصول الإنزاد، نقول لا بمجرد العلاج، يعني كما بينا قبل ذلك في مسألة الغسل متى يجب الغسل، نقول إن تم العلاج حتى لو لم يكن هناك إنزاد، إذا جلس بين شعبان الأربع ثم جادها فقد وجب الغسل ولو لم ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصود بالوطء هنا الوطء الحقيقي هو أن تغيب حشفة الرجل رأس ذكر الرجل في فرج هذه المرأة، متى غيبت الحشفة في فرجها ونقول من نكاح صحيح، يبقى عند ذلك ذاق العسيل عند ذلك. هل يا ترى يعني يلزم هذا أو حصول هذا الأمر بالإنزال؟ نقول لا، هو ده نهاية الجماع اللي هو الإنزال، لكن يعني نقول إن هو ذاق العسيلة بمجرد هذا التغييب، هذا التغييب. فلذلك قال هو كناية عن الجماع وتغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال ابن بطال رحمه الله في تعليق على قول الحسن البصري رحمه الله لما قال حصول الإنزال، قال شذ في ذلك الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء، لكن نقول إن هو يذوق العسيلة بمجرد هو تغيب حشفة الرجل أو اللي هي رأس الذكر في فرج هذه المرأة. قال ويكفي ما يوجب الحد، يبقى يكفي ما يوجب الحد، يبقى متى يكون نقول هذا رجل محصن؟ يبقى نقول لو وطأ في نكاح صحيح، نقول المحصن ده أو امرأة محصنة، يبقى متى وطأ في نكاح صحيح أو وطئت في نكاح صحيح، نقول يا ترى ايه شكل الوطء الحقيقي دوت التي توطأ فيه المرأة؟ هو بمجرد أن تغيب حشفة الرجل في فرج المرأة، وده اللي بيثبت به الحد، حد الزنا. يبقى نقول لو قامت بينة وشهدت على رجل امرأة أنهما زنيا، يبقى يا ترى إيه الحد الزنا؟ يا ترى بتغييب الذكر بأكماله في فرج المرأة؟ نقول لا، لو غيبت حشفة الرجل في فرج المرأة فثبت بذلك الحد. وده إذا التقى الختانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فقد وجب الغسل التقاء الختانين اللي هو بتغييب رأس الذكر في فرج المرأة، يبقى ده الذي يوجب الحد، وده اللي بيحدث به الإحصان. يبقى هذه امرأة محصنة، نقول إنها لابد أن تكون وطئت في نكاح صحيح. هذا رجل محصن لابد أن يكون وطأ في نكاح صحيح، والوطئ اللي هو المعتبر هو بذلك الأمر وتغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وده الذي يجب من خلال الصداق بأكمله وفساد الحج والعمرة. يبقى معلوم أنه فساد الحج والعمرة لا يكون إلا بالوطء، والمقصود منه في الوطء هذه الصورة، تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. يبقى ده اللي بيثبت به الحج، وده اللي بيثبت به الإحصان، وده الذي يثبت به المهر بالكامل، ولأنه بنى بالمرأة يبقى لها المهر بالكامل، والبناء يكون بهذه الصورة. وكذلك يفسد به الحج والعمرة إن وطأ في الحج والعمرة في حال الإحرام. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع علماء اشترط جماع لتحل الأول إلا سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ولا نعلم أحدا وفق عليه إلا طائفة من الخوارج. قال: ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. يبقى قال إن العلماء أجمعوا كما يقول ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل الأول. يبقى المقصود بالجماع هنا إن هو الوطء الحقيقي. إلا سعيد المسيب رحمه الله قال: ولا نعلم أحدا، يقول في ذلك ابن المنذر رحمه الله: ولا نعلم أحدا وفق عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. يعني بيوجد العذر لسعيد المسيب رحمه الله لما شذ في ذلك الأمر، يبقى العلماء أجمعوا على اشتراط جماع لتحلل الأول. يبقى الزوج الثاني لابد أن يكون يطأ هذه المرأة في هذا النكاح الصحيح وطئا حقيقيا، وبالتالي حتى تحلل الأول لو طلق ذلك الرجل انقضت العدة. إلا سعيد المسيب رحمه الله، وبالتالي قال ابن المنذر رحمه الله: لعله لم يبلغ الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلنا لأن النكاح في القرآن بيأتي على أساس أن ده يقصد به العقد، يقصد به العقد. يبقى النكاح أساسا هو المقصود به العقد. في غالب طبعا كلام العلماء أن المقصود بالنكاح في الآيات هو العقد، فحمل هذا الأمر كغيره، ولكن طبعا بينت السنة. يبقى السنة بينت إن هو حتى تنكح زوجا غيره المقصود بها الوطء، السنة بينت هذا الكلام. يبقى السنة هي التي بينت أن النكاح المقصود في هذه الآية هو وطء هذا الزوج الثاني للمرأة وطئا حقيقيا، وإلا فالنكاح بيحمل على العقد حتى لو لم يبني بها المرأة. وبالتالي نقول ما بيقصدش به النكاح الحكمي ولكن النكاح الحقيقي. النكاح الحكمي يبقى لو رجل عقد على امرأة ثم اختلى بها خلوة يتمكن منها ولا مانع، يبقى نقول بيثبت بها الأحكام. يبقى علماء يثبتون به بذلك، نقول هذا دخول حكمي، لكن المقصود هنا الوطء الحقيقي كما بيانت الرواية: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بيلتمس العذر لسعيد المسيب رحمه الله: لعله لم يبلغ الحديث. يبقى ده كما بينا قبل ذلك هو ده حسن الظن بالعلماء، وان خاصة علماء بتشهد لهم الأمة بالورع والتقوى والعلم والورع، فعلى ذلك قال فأخذ بظاهر القرآن. ثم ذكر أبو داود رحمه الله آخر هذه التراجم تحت كتاب الطلاق، وباب في تعظيم الزنا، قال: باب في تعظيم الزنا. ثم ذكر في رواية عن عمرو الشرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليل جارك، قال: وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت مسيكة لبعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرمني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال في رواية عن معتمر عن أبي: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات. فقال عند ذلك باب في تعظيم الزنا. يبقى ختم الكلام في هذه الكتاب كتاب الطلاق بباب في تعظيم الزنا، وأن الزنا فاحشة وكبيرة من الكبائر كما هو معلوم. ونجد أن هذه الكبيرة لها صور أيضا تكون أكبر من نفس الجريمة، يبقى جريمة واحدة ولكن هذه الجريمة تكون أعظم ذنبا لو وطأ أو زنى بحليلة الجار، بحليلة الجار. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في طرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ أعظم وأقبح الذنوب هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: أن تجعل الله ندا وخلقا. يبقى أقبح ذنب يبقى هو الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. يبقى نقول وأد الأولاد وقتل الأولاد خشية أن يأكل معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. يبقى هنا أن يواقع هذا الزنا. الزنا طبعا فاحشة كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نقول أقبح هذا الزنا هو أن يزاني بحليلة الجار. نقول أن يزاني بحليلة الجار، طبعا الجار له حقوق كما هو معلوم، وأن الإنسان يبقى لابد أن يؤدي ذلك الحق لجاره، وأن الجار لابد أن يأمن بوائق ذلك الإنسان. فطبعا لا شك أن ده صورة من صور إفساد بيت هذا الجار، صور إفساد بيت هذا الجار. يبقى الزنا فساد، فساد في الأرض، والزنا كبيرة من الكبائر. ونقول لكن أقبح صورة للزنا هو أن يزاني بحليلة الجار، قلنا لأن الجار لابد من رعاية حرمة هذا الجار وأن تصون هذا العرض لجارك. أما أن يأتي نقول النكبة من ذلك الجار، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تبارك وتعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون. يبقى على ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا هذه الفعلة، وأنها فعلة منكرة، وأنها فاحشة كما قال عنها وكما سماها ربنا سبحانه وتعالى: تأباها النفوس الطاهرة العفيفة. ونقول لكن أقبح أيضا هذه الصور. يبقى نقول هي جريمة واحدة، جريمة الزنا واحدة كبيرة والكبائر وفاحشة لغير ذلك، لكن أقبح صورة لها هو أن يزاني الإنسان بحليلة الجار. قلنا الأمن لابد أن يأتي إلى جارك، يعني الأمن للجار حيأتي من ذلك الجار، ولكن يكون هو السبب في فساد وخراب ذلك البيت وإفساد ذلك الفراش على جاره. فهذه من أقبح الصور، هذه من أقبح الصور. يعني كما مثلا نقول الصدقة، يبقى الصدقة شيء طيب وشيء طبعا دعا إليه الشارع. لما تكون الصدقة على القريب يبقى صدقة وصلة، يبقى الثواب فيها أعظم. يبقى نقول حتى في بالنسبة للطاعات يبقى هذه طاعة صدقة، هي الصدقة، وبالتالي لكن لو تصدق على قريب له فهي صدقة وصلة. يبقى نقول الثواب الذي يرتب عليها أعظم يبقى من الصدقة التي تدفع لغير ذلك القريب. وكذلك أيضا في مسألة المعاصي، يبقى الزنا والزنا، الزنا فاحشة، ونقول أن الله تبارك وتعالى حرم ذلك الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حرمة الزنا، لكن نقول يعني في نفس الجريمة أقبح صورة لها هو أن تزني بحليلة الجار، إفساد فراش ذلك الجار، إفساد فراش ذلك الجار. لذلك نزلت الآيات تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت مسيكة لبعض الأنصار وكانت أمة، فقالت: إن سيدي يكرمني على البغاء، فنزل في ذلك: ولا تكرموا فتياتكم على البغاء. قال أيضا في رواية: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن المكرهات، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، أي يغفر سبحانه وتعالى لهذه الأمة لأنها كانت مكرهة. قال المراد المغفرة والرحمة لهن لكونهن مكرهات، لا لمن أكرهن، لا لمن أكرهن. وبالتالي يبقى ده كان توجيهه لهذه الآية غفور لهن أي لهذه الإماء المكرهات على ذلك الأمر. فيها طبعا يعني تحريم الزنا وتعظيم ذلك الزنا وأنها فاحشة وأنها أيضا يعني من الذنوب القبيحة خاصة لو زنى ذلك الرجل بحليلة الجار. وده كان آخر التراجم التي ترجم لها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. يبقى أيضا أن احنا لما نيجي ننظر للطلاق ده هذا الطلاق من محاسن التشريع, هذا الطلاق من محاسن التشريع, ومن محاسن التشريع أن يكون الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. يبقى نقول أن الطلاق ده من محاسن التشريع, نعم من محاسن التشريع. يبقى هذه عقدة النكاح, نقول يا ترى حتى نقوم بفك هذه العقدة نتيجة عدم التوافق أو التلاؤم بين الطرفين, يبقى كان الطلاق قلنا حتى يتم الفرقة بين الطرفين طالما أن الحياة لن تستمر بهذه الصورة كنتيجة لتنافر شديد في الطباع وعدم التلاؤم والوئام بين الطرفين. قلنا حال الزواج كحال شركة بين اثنين, قلنا كحال شركة بين اثنين. فنقول لو اختلف الشركاء يبقى لابد ان يكون في حل لهذه المشكلة. يبقى نقول لو اختلف الشركاء فعلى ذلك نقول والله هيبقى في وجه التصالح بين الطرفين ثم نضع الحدود. فنقول ما زالت الاختلاف بيشتد يبقى لابد ان نقول والله لابد من فك هذه الشركة, لابد من فك هذه الشركة. كذلك ايضا نقول النكاح عبارة عن شركة, يبقى شركة بين طرفين بين رجل وامرأة. نقول ان تنافرت بقى الطباع وان اختلفت نقول الاحوال ولم يكن هناك توائم بين الطرفين فعلى ذلك نقول كان الطلاق, كان الطلاق قلنا عشان نقوم بفض هذه الشركة. فده كان من محاسن التشريع. وكذلك ايضا محاسن التشريع ان يكون هذا الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. وبينا ان الشارع وضع لنا وسائل حتى نقوم بحل هذه المشكلات لو كانت بين الزوجين, وان المرأة لو نشزت المرأة الشارع اعطى حق التأديب للرجل ان هو حيقوم بتأديب المرأة, حيؤدب المرأة نقول بالوعظ والتخويف والارشاد, بعد ذلك حيؤدب المرأة بان تهجر في الفراش. نقول لو لم تصلح هذه الوسيلة كانت الوسيلة الثالثة هو ضرب المرأة ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ده أساسا حتى يعني تترك المرأة هذا النشوز وتعود إلى الاستقامة, تعود إلى الاستقامة. قلنا لم تصلح هذه الوسائل مع المرأة فكانت مسألة التحكيم, يبقى مسألة التحكيم إن زاد الشقاق بين الطرفين يبقى كانت مسألة التحكيم, يبقى حكم من أهلها وحكم من أهله. قلنا على ذلك قلنا حتى ينظر في حال هذين الزوجين. وبالتالي نقول والله لو لم يصلح إلا الطلاق فكان الطلاق, فكان الطلاق. ونقول الطلاق بيد الرجل, قلنا لأن الرجل أعقل من المرأة. وبالتالي نقول المرأة تحركها دوما العواطف, المرأة دايما بتحركها دايما العواطف, لكن نقول الرجل يعني له ذلك العقل. المفترض كده أن الطلاق بيد الرجل قلنا عشان يتحكم في أمثال هذه الأمور, وأن الشارع لما أعطى الطلاق بيد الرجل قلنا على أساس أنه هو أملك لنفسه, أملك لحاله ولنفسه, وطبعا أعقل بكثير من المرأة في أمثال هذه الأمور. قلنا ممكن المرأة كده بالعاطفة تقوم بهدم البيت لكن الرجل بيحافظ على ذلك البيت, فكان الطلاق بيد الرجل. قلنا والطلاق هو عبارة عن علاج ليست عبارة عن عقوبة كما بيفعلها البعض. قلنا محاسن التشريع دايما ننظر للتشريع دون أن ننظر إلى التطبيقات الخاطئة, دايما كده احنا بننظر للتطبيقات الخاطئة وبنحاكم الإسلام من خلال أفعال المسلمين. نقول لا هذا طبعا من الظلم والجور انك انت تحاكم الدين من خلال أفعال الناس. لذلك البعض يقول والله واحد ملتحي فعل كذا وكذا, انت هتحاكم الإسلام؟ لا تحاكم الإسلام, الكل بيحكم عن طريق الإسلام, وفعلة فلانة وفعلة فلانة احنا نحكم عليها من خلال الدين. فلابد ان احنا ننظر الى محاسن التشريع, لا ننظر الى ذلك من خلال التطبيقات الفاسدة ان عشان نحكم على الدين فده من الظلم والجور, ولكن نحكم دايما على هذا التشريع نأخذ من منبعه ومن مصدره ونحكم على ذلك. نقول لو كان هناك شقاق شديد يا ترى ايه الحل؟ يعني لو احنا قلنا كده شركاء واصبح في خصام شديد جدا ونقول المسألة من الصعوبة بمكان أن نحل هذه المشكلة. يا ترى إيه اللي نفعله؟ إيه اللي نفعله؟ هنجد أن كده العقلاء يقولون لابد من فك هذه الشركة ونحافظ على القدر الباقي من المودة والألفة. يبقى نقول كده، ده العقلاء يقولون ذلك الأمر، يقول والله الشركاء كده نخليهم هم متخصمين لغاية لما يقضي أحدهم على الآخر، يعني ولا ماذا نفعل؟ نقول لا، نفض الشركة. فكذلك ده من محاسن التأويل، يعني من محاسن التشريع. وأن محاسن التشريع أنه هو لو يعني لم يكن هناك وئام، ونقول في صعوبة شديدة جدا أن تستمر الحياة الزوجية بهذه الصورة، يبقى كان الطلاق فك هذه الشركة. يبقى ده نقول ده من محاسن التشريع، بيد الرجل مش بيد المرأة. قلنا لأن طبعا الإدارة لابد أن تكون بيد أحد الشريكين، يبقى الإدارة لما يكون في شركة فنقول والله الإدارة لمن؟ ده في الدنيا هو، نقول الإدارة لمين؟ يا ترى الإدارة، هل الإدارة تكون لكل الطرفين؟ قلنا حيحدث نوع من أنواع التضارب في قرارات، من الممكن أن تكون قرارات متناقضة، يبقى هذا قرار، القرار الثاني يخرج مخالف للقرار الأول، فهذا شريك أخذ قرار، الشريك الثاني أخذ قرار، يبقى نقول ده أسرع ما يكون الفساد لهذه الشركة. لكن لابد لأن يكون الإدارة في يد أحد الشريكين، ففي يد أعقل الشريكين ومن كان له الخبرة. يبقى نقول والله لذلك أيضا في الزواج الطلاق بإيد الرجل، قلنا لأن أعقل وأملك لنفسه، وكذلك قلنا الرجل باحتكاك لغير ذلك نقول بيبقى عنده نوع من أنواع التريث وعنده الأناة، فده المفترض يعني. فالطلاق بإيد الرجل، ولو كان بإيد المرأة هنجد المرأة طبعا قرارها دايما قرار عاطفي، تتأثر بالموقف. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيف أن المرأة تتأثر بالمواقف، ذكر ان لما قال النساء تصدقن فاني وجدت اكثر اهل النار منكن، لان كنا تكفرن، كلا يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشاء يكفرن الاحسان، اذا احسن رجل احدهن الدار ثم اساء الي مره قالت ما رايت منك خيرا قط. قلنا ده المراه كده وناقصات عقل ودين كما قال الشارع، عشان نعرف احنا ادي الخلقه دي خلقت ازاي، يبقى دي خلقه مجبوله على ذلك الامر، ناقصه عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده مش سب ولا يعني امر تعيب به المرأة، لكن ده احنا بنقول دي خلقة المرأة كده، خلقتها كده، فنجد ان قرارها دايما عاطفي، وبالتالي نقول لو احسن رجل لا يظهر، يبقى نقول زمن طويل اساء لها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. قلنا المرأة هي كده، ده اساسا تكوين المرأة، لما بيبين لنا الكلام ده بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى نعلم نقول هذه المخلوق، هذه المرأة يعني خلقت على ايه، وايه تكوين المرأة دي، وازاي هي اساسا قراراتها. ويبقى نقول ان الامر العاطفي هو الامر الظاهر عند المرأة، فالطلاق بيد الرجل قلنا لانه املك لهذا الامر، ونقول ان الشارع اعطى يعني مسؤوليات وسلطات لكلا الطرفين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، ورجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها. يبقى نجد ان في مسؤوليات، فالمسؤولية تكون الرجل، ولذلك كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى الرجل له قوامة على المرأة وقوامة على البيت، وعلى ذلك نقول أن الشارع أعطى الطلاق بيد الرجل، قلنا على أساس أنه أملك لنفسه ولا يتأثر ذلك التأثر العاطفي، ده المفترض يعني. وبالتالي نجد أنه سرعة إلقاء الطلاق أو تلفظ الطلاق من الناس، نقول ده أساسا لا يكون بقادح في محاسن التشريع في تشريع الطلاق، وكذلك أن يكون الطلاق بيد الرجل. ولذلك الشارع أعطاله أيضا حدود، يعني الطلاق بيد الرجل، ولكن متى يطلق الرجل؟ يبقى الشارع أيضا وضع قيود وحدود من المفترض ألا يتعداها الرجل. يبقى لو حدث إشكال أو منازعة أو خصومة بينه وبين امرأته، نقول حتى لو احتدم ذلك الخصام متى يطلق الرجل؟ يبقى نقول إن هو أساسا الشارع وضع لها حدود وقيود، لا يطلق إلا طلاق السنة، المفترض ألا يطلق إلا طلاق السنة. يبقى ينظر كده والله خلاص أخذ القرار بتطليق المرأة، نقول على ذلك ينظر قبل تلفظ الطلاق، حينظر يا ترى هي حائض، يبقى ممنوع أن يطلق في حال الحيض، يبقى حيمسك اللفظة حتى تطهر المرأة، فإن طهرت إن شاء طلق وإن شاء أمسك، أو أنه حينظر يجد المرأة في طهر، ولكن مس الرجل هذه المرأة في طهرها، جمع المرأة في الطهر، يبقى حيمسك لغاية لما تأتي الحيضة ثم تطهر المرأة، ثم حسب ما يتراءى له إما أنه حيطلق وإما أنه حيمسك. لا شك أن هي الفترة الزمنية دهية حتهدأ فيها الأمور، تهدأ فيها نقول هذه الغضب وهذه العصبية يهدأ فيها الإنسان تماما، يهدأ قلنا بدليل ان دايما كل صور الطلاق يعني كل صور الطلاق نجد هو رجل يطلق نقول ساعات سويعات قليلة جدا الا هو يأتي يستفتي يا ترى ازاي اراجع المرأة نقول يعني انت يعني طلقت في ايه وحتراجع المرأة في ايه فنجد ان هو قرار لحظة الغضب فالشارع كده اعطانا الفرصة اعطانا الا يعلم من خلق اللطيف الخبير عشان نعرف احنا محاسن التشريع والانسان لابد ان هو يقف عند الحدود يبقى انا كده ربي النفس كده ربي النفس ان انا دايما اقف عند الحدود ساعة نقول الفرح والسرور وساعة الغضب ايضا قلنا لو كان غضب شديد يبقى كيف نعالج هذا الامر الشارع وضع لنا حدود وقيود لكن دايما للأسف كنتيجة تعدي الحدود كنتيجة المخالفة كل اللي بيحدث ده كل صورة من صور المخالفات نقول لو الانسان فعلا يعني تأدب بأدب الشرع وان الانسان لم يتعدى الحد هنجد قلما يقع ذلك الطلاق قلما يقع ذلك الطلاق لما يقع نقول يبقى فعلا المسألة محتاجة أن يكون طلاق بين الزوجين قلنا حتى لو كانت المسألة محتاجة لطلاق بين الزوجين الشارع أعطاه برضك الفرصة مرة ثانية يعني نقول لما احنا ننظر كده إلى محاسن التشريع أن الشارع بيحافظ على كيان الأسرة الشارع بيحافظ على كيان الأسرة نقول حتى لو يبقى هذا الرجل حيطلق طلاق السنة وفعلا أخذ قراره وهو في هدوء وتعقل شديد أخذ القرار بتطليق هذه المرة الشارع بيعطيه فرصة مرة ثانية يقول له والله دي طلقة رجعية خلي المرأة مكسة في بيتها كل ما في المسألة إن ما يكونش فيه تعامل كتعامل الزوجين وبالتالي نقول حيبقى فيه فرصة للمراجعة يبدأ والله يشوف إيه اللي دفعه إلى الطلاق ويبدأ يوازن الأمور لأنه لعله لن يوازن الأمور إلا بعد الفرقة فبعد الفرقة بيبدأ يوازن الأمور هي توازن الأمور فنجد أنه هو حيحدث ذلك الإصلاح بعد إزالة طبعا الأسباب التي أدت إلى ذلك الشقاق والخلاف فيعود مرة ثانية الشارع أعطاله فرصة وأعطاله فرصة ثانية يعني شنو فرصة واحدة كمان إلى أعطاله فرصة أولى وفرصة ثانية قلنا الكلام ده هو لو إحنا فعلا تم استعمال الطلاق بالصورة التي شرع بها شارع الطلاق حنجد يعني فرص متوالية للإنسان ده بالإضافة أن الطلاق ابتداء مش هيقع إلا لما يكون الإنسان هادئ البال وهادئ الأعصاب تماما بياخد القرار نقول وهو عاقل مدرك تماما مفيش أي نوع من أنواع التأثرات أو التأثير على ذلك الإنسان وعلى قراره لا من غضب ولا من كذا ولا كذا نقول لأن ساعة الإشكال دايما أو ساعة الخصومة حنجد أن الغضب بيزداد في كلا الطرفين والمرأة تطلب الطلاق ونقول هو بيوقع الطلاق ونقول كل ده قراره ساعة الغضب قلنا لأنه غير مدرك للقرار وبيحضر الندم والتأسف فعلى ذلك الشارع أعطانا الفرصة لو إحنا أساسا وقفنا عند الحدود ده بصفة عامة مش في الطلاق فقط ولكن في الطلاق وفي غير الطلاق نقف عند الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها يبقى في أدب المسلم يبقى مؤدب مع كتاب رب سبحانه وتعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان اساسا بالطلاق ده حنجد ان الشارع بيجعل تقوية ارادة الانسان يعني ارادته تبقى قوية جدا مالك للكلام الطلاق ده بيعلم الانسان انه يبقى مالك للكلام الكلام ده لما حيقف عند الحدود نتخيل كده مشكلة شديدة جدا بينه بين الرجل وبين امرأته فعلى ذلك نقول يبقى قرار كده ان هو ساعة الغضب اخذ القرار بالتطليق لكن لما كان بيقف عند الحدود نظر في ان المرأة بين حائط او بين طهر مست فيه المرأة فعند ذلك نقول بيتملك الارادة بيسكن يتملك الارادة يبقى حاكم للكلمة وهي كلمة كلمة واحدة يخرجها ولكن نقول هو حاكم يبقى نقول ان هو اساسا بيقوي ارادته في بحيث ان هو لا ينطق بهذه اللفظة حتى لا يتعدى حدود ولا يخالف فنجد ان هو بقى قوي الارادة هنجد ان هو قراراته بعد كده بصفة عامة مش في الطلاق بس قراراته نقول ان هو هيبقى نوع من انواع الادراك نوع من انواع الهدوء يبقى نقول كده عنده انا عنده حلم اساسا لما ياخذ اي قرار قلنا ليه لانه تعود كده تربى على ان ارادته تكون قويه وان يتملك الكلمه التي تخرج من فيه يبقى نقول هي عباره عن كلمه ينهي القضيه بينه وبين زوجته ولكن نقول ان هو لما تملك الكلمه يبقى ده حاله يبقى تربيه مش هنقوله بقى والله تملك ارادته في هذه الجزئيه فقط لا ده هيبقى سمت وخلق بيتربى عليه ذلك الإنسان إن الكلمة لها وزن كلمة عنده دلوقتي لها وزن قلنا لو أخرج الكلمة نقول يبقى كانت الفرقة بين الزوجين لكن نقول إيه اللي يا ترى؟ نقول طبعا بيمسك الكلمة بيبقى فيه نوع من أنواع المقاومة والجهاد الشديد بينه وبين نفسه، لأن الشيطان بيدفع الإنسان أن يتلفظ، قل إنها طالق، قل إنها طالق، لكن هو بيمسك لسانه يمسك الكلام. يا ترى إيه اللي خلاه يعمل كده؟ إن هو لا يتعدى الحدود ولا يكون مخالفا. فنجد إن هو أساسا الكلمة لها وزن الآن عنده. ونقول في أي إشكالات أو في أي موطن يبقى لو يتكلم نقول بيتكلم وعنده ميزان يزن بها الكلمة، لأنه تعلم أن يتملك الإرادة، فيبقى ده خلق أساسا بيتربى، يبقى نقول يتربى لما يقف عند حدود التي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا يتعدى ولا يكون مخالفا. يبقى الطلاق أيضا فيه أدب، نوع من أنواع الأدب، ونقول يبقى فيه حقوق مترتبة على ذلك الأمر، وفي حدود، وإلا هو لا يخالف يعني أوامر الشرع بأي صورة من الصور. ونقول إنه أعطى الفرصة والفرصة الثانية، وإن كانت الثالثة يبقى قلنا إن هي لا يصلح هذا الأمر، لا يصلح إلا بقى بالفرقة بين الزوجين، وإن هي أساسا لا تعود له مرة ثانية إلا حتى توطأ وطئا حقيقيا من زوج آخر بلا مواطأة. فإن طلقت منه وانتهت العدة جاز أن تعود إلى زوجها الأول إن ظن أن يقيم حدود الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ظن أنهم ندموا بقى على الفترة السابقة فعلا وعرفوا فين الأخطاء وحيحاولوا يعالجوا الأخطاء، فإن ظن أنهم يعني ممكن الحياة تبقى حياة طيبة بينهما بعد ما تزوج ذلك الرجل ثم قامت تطليقها، لو ظن ان هي لو تعد الزوج الاول هتبقى افضل، يبقى في الحالة دي نقول ان هو يبقى حيزيل اي سبب الاسباب الذي يعكر يعني صفو هذه الحياة الزوجية. هذا اخر ما ذكره ابو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. حينتقل بعد ذلك الى كتاب اخر وهو كتاب الجهاد. طبعا الكتاب اللي هو حيرتب بعد كده كتاب الصيام، واحنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا قد انتهينا قبل ذلك من كتاب الصيام، فحنفتتح الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى تحت كتاب الطلاق المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.